ناظرته حديث إذا أمر الرجل القوم فلا يؤمن في مكان أو فلا يقومن في مكان أرفع من مكانه، هذا صحيح ولكن محمول على الزعر كبير. أما تسجيل هذا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفع من المسجد فقام عليه ورجع عليه ثم نزل ورتجع في المنبر ثم عاد فقام عليه قال يا أهل هذا لك أذنوبي ولتعلم صلاة فإذا كان ارتفاع ذراعا ويقارب فلا يضر ذلك. أما إذا ارتفع ذراعا كثيرا فلا ينبغي شكرا ذلك. أما ارتفاع المأموم فلا يضر، وصلى المأموم في الأصابيح فلان بناء الأصابيح مثلا أسكن وصلى الجماعة فوق فلا يحضر جماعة فوق أو تعالى أو من جهة الجهة أو فلا يضر الدعوة فعلا مغلقة أنه فلا يضر إذا كانت إذا كانت يكون الدعوة يسير لدى عادة يكون يسيرا كذبا يا ولحوين لأعداء الحاجة ولو قام يخفش نفسه لو صلوا بشخص لا ضروا بشخص لا خلص يتبعون على أمام الحفاظة لا أمام الحفاظة.